أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها نفسه هو الإمام مسلم كتاب التفسير، وذكر آيات شرحها، ومنها هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن اليهود قال له إن هذه الآية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد. وأخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن هذا اليوم كان يوم عيد، فإن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساء يوم عرفة أو في ليلة المزدلفة، وكان هذا يوم عيد، وكان في مكة، فكانت يعني نزلت حيث أنزلت بعرفة، ورسول واقف بعرفة، وهذه هي أيام أعياد. ومن جملة ذلك كذلك ما ذكره برضو في الأحاديث اللي بعدها، ومن جملة ذلك كذلك هذا الحديث برضو هو نفس هذا. قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو الدين الحق، وكل غير الإسلام، وكل الأنبياء بعثوا بالإسلام، إنما يختلفون في الشرائع. لكل منكم شرعة ومنهاجة، فلذلك كجميع الأنبياء ما في نبي إلا يقول لقومه اعبدوا الله، ما قال لهم اعرفوا الله أبدا، ما في نبي جاء قال لقومه اعرفوا الله، لأنهم يعرفوه. فلذلك هذا نزلت بعرفة في يوم جمعة، يعني في مساء يوم عرفة، ويوم جمعة يوم إيه؟ يوم عيد، ويوم عرفة كذلك. فلذلك هذا تقريبا هو هذا كتابة الآية هذه تفسيرها، وهي نزلت تقريبا على كل حال. هذه الآية نزلت يعني أخيرا في يوم الجمعة، ولكن لأنه الآيات يعني الإنسان قد يكون ما ينتبهها، لأنه أي أول الآيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا، هذه من أول. فهذه بس الآية الأخيرة هي اللي نزلت. هذه جميع الأنبياء الميتة حرام من لدن آدم عليه السلام. فلذلك هذا. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح نحو حرملة بن يحيى التجيبي قال: أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو محمد الزهري شيخ المحدثين في الحجاز، أخبرني عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومعلوم عروة بن الزبير هذا أحد الفقهاء السبعة، وتعلم علمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، فتصير هي خالة، والخالة هي أخت الأم. وتعلم علمه من إيه؟ من أصحاب رسول الله، ومن جملتهم خالته، لأن كانت من علماء الصحابة رضوان الله تعالى. فسأل قال: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كيف هذه الآية؟ مثلا رجل له عم، وتوفي عمه وترك بنتا صغيرة عمرها 12 سنة أو 13 سنة، نعم، فيريد، فإذا كانت جميلة هو قد يمكن يريد أن يتزوجها، كانت جميلة وكان لها مال يحب أن يتزوجها ليجمع هذا، لأنه بنت عمه يصير الشيء الذي إذا ماتت هي يرجع إليه. فالله أمر لا، إذا ما يعني ما كنتم كذلك لا تنكحوا غيرها، اترك بنت عمك وبنت خالك ده وتزوج واحدة تانية، عشان لا تعدل فيها. وهذا معناه تقريبا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إيش هو اليتيم؟ اليتيم من فقد والده وهو لم يبلغ الحلم، هذا اليتيم في بني آدم، واليتيم في مثلا في الحيوان الذي هو الحيوان الذي البقر والغنم وهذا من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أباه وأمه، كده الصلاح يعني. لأن مثلا الطير لو فقد أمه أبوه يروح يجيب له من البر ويأكله خلاص يكبر. فلذلك هذا فإن خذتم على فانكحوا ما طاب يعني غيرهن، لا يتزوج بنت عمه ولا يتزوج بنت خاله، يروح يتزوج واحدة ثانية سواء بقليل أو بكثير. أما يتزوج بنت عمه ويكون الصداق يعني لأمثالها 100 يعطيها 10 أو يعطيها 20 أو 30 فهذا ظلم، فلا يصح ذلك أبدا. فانكحوا ما طاب لكم. والنكاح دائما في اللغة في القرآن معنى العقد، فانكحوا يعني أعقدوا عليه. والعقد يؤدي إلى إلى الاتصال الجنسي الجماع. كل القرآن تقريبا النكاح معناها العقد، إلا في آية واحدة فالمراد به الاتصال الجنسي وهو الجماع، وهو في قول الله تعالى يعني المطلقات تربصن يعني يعني ايش الايه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا ما اتيتمهن الا ان يخاف الا يقيم احد فان خفتم الا يقيم احد فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله تلك حدود ولا تعتدوا ومن يتعد حدود الله لا تدري على الله يحدث بعد ذلك فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف لا الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حد الله فإن خفتم أن لا فلا جناح علي ما فيه مفسد به تلك حدود الله فلا تعتدوهن يتعدون فأولئك فإن طلقها فلا حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا بمعنى الجماع، فإذا طلقها الزوج الأول ودخل عليها وما جامعها وطلقها ما ترجع إلى الزوج الأول، لازم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كده قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم دائما هذا في هذا. وكذلك مثلا زي مثلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا، هذا المراد به الاتصال على الجنس، مو معنى واحد مسلم يتزوج واحدة معروفة إنها بالزنا لا ما يجوز يتزوجها إذا يعرف إنه معروف بالزنا فلا. فهذا فانكحوا يعني عقد. فإذا نكح ما طاب لكم من النساء مثنى ومثنى يعني اثنين اثنين وثلاث ثلاث ورباع، هذا معنى يتزوج واحدة غيرها. وأما هذه لا يتزوجها عشان قالت يا ابن أختي هي اليتيمة لأنها بنت وهي أمها أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر تكون في حجر وليها تشاركه في مالي فيعجبه مالها وجمالها فيريد ولي أن يتزوجها بغير أن يخصط فيها، تكون جميلة وعندها مال ومات أبوها وترك لها من الذهب أو من الفضة أو من البساتين فيقوم يتزوجها عشان بكرة يعني لو ماتت وتركت أولاد يصير هذا المال يرجع له. ففهم الله عن ذلك فيريد ولي أن يتزوجها بغير أن يخصط لها يعني ما يعطيها الصدق مثلا أمثال يتزوجوا بمئة هو يسوي لها صداق 20 ثلاثة يقول أنا بنت عمي زي ما يساوي فلسفة الآن يقول لك يعني سم لهم في دقيقهم يعني كده العوام يقول سم لهم في واحد زوج بنت عمه خلاص السم في الدقيق زي بعضه خلاص ما في شيء. أما يروح يتزوج واحدة ثانية وتشترط عليه شروط وهي في بيته فهذا في نهي من ذلك بغير في صداقة فيعطيها مثل ما يعطيه غيرها فنهوا أن ينكحوا إلا أن يخصطوا فإذا أخصط لها فله أن ينكح تتزوج بمئة يعطيها المئة يتزوج بخمسين أمثالها يتزوج هذا معناه ويبلغ بهن أعلى سنتهن يعني عادتهن أختها كم تتزوج الغنية إلا مثلها هكذا يتزوج مثلها ويعطيها حقها فهذا جائز. وأما في غير ذلك فلا يجوز فلذلك إذا ما يقدر هذا فليتزوج غيره ما طاب له من النساء. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تقول لي إيه؟ لعروة بن الزبير التابعي الجليل الذي هو أحد الفقهاء السبعة بعد هذه الآية. فأنزل الله تعالى عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحن. يعني في إيه؟ يعني في الكتاب المراد الآية التي قبلها، الآية التي قبلها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ها في يتامى إلا ما كتب وترغبون أن تنكحهن. أصل رغبة هذه تتعدى بفي وتتعدى نعم بعن، تقول رغبت في الشيء، هذا معنى شيء محبوب، ورغبت عن الشيء. مثلا رجل يبغى بنت عمه جميلة يرغب إيه فيها، تكون إيه نعم دميمة وفقيرة ومسكينة يرغب إيه عنها. هذا كده دائما الرغبة تتعدى فيه وترغبون. فإذا كانت غنية يحب يتزوجها هذا وترغبون أن تنكحوا لجمالهن ولحسنهن ولمالهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى إنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. الآن صار في عصرنا هذا يعني الشيء الذي نحن نراه أن كثيرا من الآباء يكون عنده بنت مدرسة، نعم يكون عنده بنت مدرسة، المدرسات ما شاء الله يأخذ رواتب طيبة جدا، فيقوم إيه ما يزوجها، يخليها قاعدة في البيت يصير عمرها 20 سنة 25 سنة ولا تتزوج. ليه؟ لأنه هو لما مدرسة تجيب فلوس، فهذا ما يجوز. ولذلك نسمع دائما في الإذاعات وفي نور على الدرب يعني كثيرا من البنات يشتكين من الآباء في هذا الموضوع، يجي الخطيب يخطبها وهو كفو ولا يزوج، لأنه إذا زوجها مثلا هذه المرأة قد تذهب إلى إيه؟ إلى زوجها، وبعد ذلك يمكن تبطل التدريس، زوجها غني خلاص، فهو اللي كان يحصلها 200 أو 300 والألاد. فلذلك وهذا تقريبا يعني مثل هذا، وهذا لا ينبغي. كان لازم الأب إذا جاءته الخطيب نعم الدين يزوجه، وتروح البنت هذه إلى زوجها وتأتي بالأولاد ويكون هو، وإذا ماتت هو يأخذ الميراث الذي عينه الله لهذا. وقوله في الآية الأخرى: وترغبون أنت أي رغبة أحدكم عن اليتيمة، هذه بإيه؟ بعن. إذا كانت يتيمة وفقيرة ومسكينة ما يرغب فيها أبدا، التي تكون يعني تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط يعني بالعدل، يعطيها إيه مهرها ومهر أمثالها. مثل كم تتزوج الآن؟ بـ100 يسلم لها المئة، بـ1000 بأكثر بأقل، هكذا يجب على إيه؟ فإذا خالفوا ذلك فقد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا كتاب الله، وهذا يعني الله يأمر إيه؟ الصحابة بهذا، فما بال نحن في عصرنا هذا. وهذا بيقع الآن يعني تقريبا، وهذا موجود يعني حتى الآن، مثلا الرجل يعني يموت عمه ويترك بنت ويكون هو وليه فيتزوجها، تقعد في البيت عنده، بعد ذلك يتزوجها، يمكن يتزوجها كمان وتصير مدرسة، نعم ولا تصير مدرسة ولا يزوجها أبدا إذا كانت ضعيفة، فهذا ما ينبغي أبدا. بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، يعني لأنها فقيرة ومسكينة هذا. فلذلك رغبة مور رغبت في الشيء بمعنى أحببته، ورغبت عنه بمعنى ما أريده. وترغبون أن تنكحوهن يعني في إيه؟ إذا كنا جميلات ولهن مال ولهن هذا، وإذا كانت فقيرة ودميمة بأن كانت فما يرغب. إذا كنا قليلات المال والجمال هذا. ثم ذكر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليمامة قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. وليها وارث يعني ما لها إيه؟ ما لها يعني أبوها مات وما لها إخوان، فيصير إيه؟ هو وليها، لو ماتت تغضي إيرثها هو، يكون ابن عمه وليس لها مثلا اخ ولا غير ذلك، وليس لها احد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها، لان لها مال، لانه لو انكحها واحد يجي ياخذ زوجها وياخذ المال، لان مالها هي احق به. ويسيء صحبتها، وقد يسيء صحبتها في بيته، خصوصا اذا كان عنده زوجة اخرى، وهذا بيقع مثلا رجل يتزوج مرأة وبنته صغيرة، فيكون هناك له زوجة ولو أولاد فتسيرها، فهذا لا ينبغي يعني يفعله الناس هذا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم، كان يعني زي ما يقولوا في اللغة العربية يعني ما طاب لكم، إنه دائما ما لما لا يعقل. ومعلوم أن دحين هذا ما طاب لكم إيه؟ النساء والبنات يعني، فمعنى لكن هذا إيه؟ يعني قال كده فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني صفات النساء، يعني بعض الناس صفات النساء، يختار واحد يحب المرأة تكون بيضاء، واحد يحبها أن تكون سمراء، واحد يكون يحبها أن تكون طويلة، فوصف إيه؟ يعني هنا، وإلا هو تقريبا لازم دائما من للعاقل، وهنا المرأة معنى عاقل، ولكن هنا المراد به يعني إيه؟ الصفات. ومعلوم أن الرجال يختلف في صفات المرأة التي يحبها أنا. من النساء يقول ما أحللت لكم، من النساء ما أحللت لكم، وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وضع ما هذه التي تضر بها، يعني ما تعطيها صداقها اللازم وتفعل بها هذا، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل مثل ذلك. والآن تقريبا يعني رأينا هذا الآن يقع في المدرسات تقريبا، مرأة تكون مدرسة، بنت هذا شابة تدرس، ويكون أبوها أو زوجها أبوها لا يزوجها عشان يأخذ المصالح التي هي تستفيد منها، وهذا لا ينبغي. وكذلك المرأة إذا تزوجت مثلا وكان لها زوج فلا بأس أنها تساعد زوجها، مثلا هي تتزوج وتروح المدرسة 6 ساعات وهو يقعد في البيت، فلازم هي تعطيله كمان، يعني هذا الراتب اللي تأخذ 500 ريال أو 5000 ريال أو 6000 ريال، فتعطي الزوج حقها، هذا شيء يعني هذا. أما تأخذ والفلوس هذه تحطها في كيسة وهو ينفق عليها وينفق على أولاده، هذا ما هو إنصاف يعني، فلازم كان يكون هكذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن سليمان عن هشام عن أبيه، وأبيه هو عروة عن عائشة قال وما يتلى عليكم في الكتاب إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني ما كتب لهم من الزنا، وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون يعني أن تنكحوهن، هنا ما يجرون بإيه بفي، إذا كنا جميلات، وترغبون عن أن تنكحوهن إذا كانت ذميمة، يعني وفقيرة ومسكينة ودميمة، فهذا يكون، وهذه دائما رغبة كده تعد. قال أنزلت تكون عند الرجل فتشركه في مالي فيرغب عنها، تشركه فيرغب عنها لأنها ما هي جميل، هو يحب مرأة جميلة يرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، كمان ما يزوجها غيره، وهذا موجود يعني، وخصوصا دحين في البنات يعني هذا، فلا يزوج ولا يزوجها غيره عشان تبقى، لو ماتت تقر يرثها هو، فهذا ظلم. وجاء في الأحاديث إذا أتاكم من تعرفون دينه نعم فزوجوا، إن لم تفعلوا تكون فتنة، نعم فلازم هذا هذا. ثم ذكر حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام أبي عن عائشة إلى قول في قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون أشركته في ماله حتى في العزق، العزق معنى النخلة، ومعنى العزق معنى النخلة، فإن النخلة فيها يعني هذا اللي فيه ينشأ فيها التمر، هذا يسمى كده أوصال، هنا فيها التمر وهنا التمر وهنا، فلما يكون هي عندها مثلا بستان أو عندها مال أو عندها عقار في عصرنا هذا، طيب ويكون شريكة في ذلك. فإذا كانت هذا يتزوجها ويصير هذا المال له يشاركها فيه، ثم لو ماتت هو نعم هو يرثها، خصوصا إذا ما كان لها إخوان ولا أحد. فلذلك هذا أنا في العتق معناه في إيه؟ في النخل. وقد يكون يعني نخيل، يعني بعض البساتين تجد فيها 100 نخلة أو خصوصا في بعض البلاد، يعني مثلا زي العراق وزي المنطقة الشرقية، وهنا كان في المدينة كذلك نخيل كثير كان موجود. لكن الآن لأنه رأوا النخل هذا يكلفهم، أولا المياه صارت ضعيفة، ثانيا لا يسقي النخل هذا مدة سنة أو سنتين فيموت النخل. بعد ذلك نعم يدعي أنه هذا يعني وقف وأنه لا يستفاد منه، فيبيع أراضي، يبيع أراضي. وهذا كله تقريبا، ومع أن الدولة مانعة أنه الذي عنده بستان لا يجوز أن يسوي أرض ويبيعه، لكن هم بهذه الطريقة يحتالوا في هذه الأزمان ويفعلوا هذه الأشياء. هذا ثم بعد ذلك يقول عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية فلا جناح عليهم. يقول هنا يعني في هذا عن عائشة: وإن امرأة خافت، هذه إن يعني شرطية، وامرأة هذا ما يجوز نعرب مبتدأ، نعرب فاعل، لأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. دائما إذا شفت إن الشرطية وشوف دخلها على اسم لازم نقدر قبلها فعل. فهنا يعني كأنه يقول وإن خافت امرأة خافت من بعلها كده، لازم انتبه لهذا. وإن امرأة خافت، يعني وإن خافت امرأة من بعلها، البعل إيش هو؟ الزوج. نشوزا يعني هي مثلا مرأة كبيرة شافت إنه يبغى يطلقها، بلاش مثلا هو متزوج أحدى شابة، ذهب ليلتها لإيه؟ لها زي ما فعلت عائشة أم سودة، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وتقول له كذلك: أنا ما أبغى منك شيء، أنا أنفق على نفسي، وإذا جيت أهلا وسهلا، ما جيت ما تسأل. بخلاف لما قال لازم عنده زوجتين يبات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، عنده ثلاثة يبات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وهكذا، وله ليلة واحدة يتركهم كلهم معلش ما دام إذا كان. فلذلك وهذا معناه: وإن خاف يعني نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، يعني أن تصلح بينهما، تقول له خلاص أنا أنفق على نفسي، أنا أجيب مصالحي، أنت مالك شغل، وتبقى معه مثل ما فعلت سودة. فإن سودة أراد الرسول يطلقها فقالت: يا سودة ما لي يعني في الرجال شيء، إنما أنا أريد أن أكون زوجة من زوجاتي حتى أكون يوم القيامة أحشر معه في الجنة. بعدين لما تصير زوجة من زوجاتي، أما لما تصير زوجة محمد ولا زوجة خالد ولا محمود، فيها كده وفيها كده، يعني ما ندري عنها المسألة قد وقد. فلأجل ذلك فهذا لا بأس بذلك. قال: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها، يعني يكون عاش معها 40 سنة 30 سنة، فيريد طلاقة لأن عجوز هذه ويبغى الزواج واحدة شابة صغيرة تجيب له أولاد، أو تكون مثلا يعني عقيم ما ولدت له قعد معها هذه السنين كلها ولا متعلها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، أنا ما أطالبك بشيء، لا بالنفقة ولا بالبيات ولا بشيء، خلاص. فيبقيها مثل ما فعلت سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبت ليلتها لعائشة، فهذا جائز ما فيه شيء. فنزلت هذه الآية، وهي هذه الآية التي ذكرها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح والصلح خير. وحدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبي عن عائشة في قول الله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها، يعني تكون ما تجيب أولاد ولا شيء وتكون فقيرة وتكون له صحبة يعني عاش معه وولد. ها فكله صحبة عاشت مع 20 سنة 30 سنة ولها أولاد فتكره أن يفارقها فتقول لا تفارق لا تطلقني ولا شيء وأنا أنا أقوم بنفقتي وبنفقة أولادي وأنت في حل من شأني فهذا هو الصلح وإلا هو الرجل إذا تزوج المرأة لازم ينفق عليها ولازم يكسوها ولازم يعني يبيت عندها ليلة ها وليس معنى ذلك يبيت عندها ليلة أن يتصل بها اتصالا جنسيا الجماع هذا وقت الحاجة والذي يريد جميعا ليس معنى انه لازم اذا جامع هذه الجامعة لا هذا مو لازم انما يبات عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وله في النهار ان يذهب الى هذه ويذهب الى هذه لكن في الليل لابد ايه ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك وهو ايه ميل القلب وحدها مشاغبة في البيت متلابش معه طول النهار وطول الليل واحدة مؤدبة أحسن ما يكون ما يصير هذول سوا مع بعض ها واحدة تلابش معه دائما فرق بين هذه وهذه فلا لا يمكن أبدا أن يكون ثم بعد ذلك يقول هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قالت لي عائشة يا ابن أختي يا ابن أختي أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليهم فسبوهم يقول قالت لي عائشة يا ابن أختي وليه لأنها هي يعني هو عروة ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر فتصير هي خالة والخالة هي أخت الأم أمروا يعني من أمرهم الله في كتابه وأن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وهذه في أول ما صارت مثلا معلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه صار خليفة بعد إيه بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبويع فالناس انتقدوا انتقادات كثيرة أهل الشام وأهل مصر نعم وأهل العراق وصاروا يسبوه ويتكلموا عليه ويقولوا أن هذا ظالم وأنه كذا وأنه كان ما يعدل ويعطي أقارب الأموال حتى أخيرا يعني صار يسب عثمان رضي الله تعالى عنه وطلبوا منه أن يعني يتنازع عن خلافة فأبى هو قال هذا ثوب ألبسني لا فصار يسبه وكذلك بعد ذلك جاء الخوارج صار يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهذا والله قال في القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله أمره إيه يستغفر لإيه لإخوانهم الذين مين أول سبق التابعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوا الشيعة كمان أخص وأخص هذا يسبوا أبو بكر بل يكفروا يعني ما في رجل أعظم من أبو بكر في الدنيا كلها لأن الرسول ذكر ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر ما في أفضل من أبي بكر في كل الدنيا أبدا ومع ذلك يسبب بل يكفر يعني وعمر كذلك وعثمان كذلك وطلحة وغير ذلك كم نفر من الصحابة الذي هو مثلا علي بن أبي طالب والحسن والحسين هذه الجمهورية الإسلامية هذه من المشاكل في الدنيا هذه الله كده يقولها ويقول أنهم ارتدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كده المشكلة يعني أن أصحاب رسول الله ارتدوا عن الإسلام والسبب في ذلك أنهم وجدوا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسلم وفي غير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقف يوم القيامة في الحوض يزاد ناس من أمتي هذه أحاديث موجودة كده وفي رواية يزاد ناس من أصحابي من أصحابي خلاص طيب أصحابي عبد الله بن أبي بن سلول إيش يسمى يسمى كافر يسمى ايه منافق اسمه ايه صحابي لانه يجي المسجد ويصلي مع المسلمين ويجي يسلم على رسول الله ويخرج للجهاد ومرات يصدق ومو بس وحده في ناس امثال كثيره المنافقين المنافق موجودين فما يمكن ولذلك هذا غلط منهم ولأجل ذلك يعني ابدا بدل ما يسموا على الصحابة يسبوا أصحاب رسول الله والله أمرهم كذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالذي يخالفها يقول هذا لا يعطى من الفيء. يقول الإمام مالك أن الذي يسب أصحاب رسول الله لا يعطى من الفيء أبدا، ما يستحق الفيء، لأن الله كده مدحهم وأثنى عليهم. وهذا موجود الآن، يعني الشيعة موجود يقولوا، والرافضة يقولوا هذا الكلام، وكذلك مثلا الخوارج نعم كفروا الصحابة وكفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية وكفروا، ولا يزال إلى الآن موجود، يعني وإن كان بعض الزيدية لا ما يكفروا، إنما يعني يميزوا بعضهم. ونحن وليس أن الصحابة أناس معصومين، الصحابة ما معصومين، قد يقع في إيه شيء من إيه مما يخالف يعني، ولكن إيه لو حصل منهم ذلك فإنهم يقول تابوا أو أنهم ينالوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندنا أمل كبير الذي في القرن الخامس عشر أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصحابه إذا كان حصل منهم شيء يكون إيه باب أولى وأحرى أبدا، وليس هم معصومين أبدا الصحابة، قد يقع منهم بعض أشياء وبعضهم قد فعل منه يتوبوا، وبعضهم اجتهدوا في مسائل علمية نعم اجتهدوا فأصابوا، وبعضهم اجتهدوا فأخطأوا، زي القتال الذي صار بينهم بين علي ومعاوية وبين علي وطلحة والزبير، فعلي هو ايه المجتهد المصيب وطلحة والزبير مجتهد مخطئ. ليه؟ لأن الذين قتلوا عثمان كانوا مندسين في ايه في جيش علي بن أبي طالب، معاه في الجيش، قالوا لازم تقيم عليهم الحد، ما يمكن يقيم عليهم الحد، هذول جو 1500 رجل من بعض الأقطار من هنا من 500 وقاموا وقتلوا عثمان 1500، ثم المدينة إيش فيها ذاك الوقت؟ بعد ما تهدى لهم نجيبهم واحد واحد، قالوا لا خلاص هذا هو الذي حصل. ولذلك إذا واحد يعني مر في التاريخ مثل هذه الأشياء يمر عليها مر الكرام، لا يقول هذول كده ولا هذول كده ولا والله لا يسأل نعم أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، وهذا يقع في الآن في الرافضة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، فسبوا أصحاب رسول الله فهذا لا يستحق من. وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن المغيرة ابن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، فرحلت إلى ابن عباس فسألت عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ما نسخها شيء. وهذه كذلك اختلاف في يعني قاتل الذي قتل المؤمن متعمدا هل يكون كافرا أو يكون عاصي، هذا هو في خلاف. والآية هذه في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن قاتل الناس يعذب وأنه مخلد في النار وليس مؤمنا بهذه الآية. وإيش يقول؟ يقول هذه الآية آية مدنية، آية في سورة النساء، وسورة النساء سورة إيه؟ مدنية فيها أحكام كثيرة نعم فيها أحكام كثيرة. طيب هناك في آيات في السورة المكية موجودة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله. وسبب نزول هذه الآية أن بعض من الكفار قالوا لما أرادوا يدخلوا في الإسلام قال نحن قتلنا وزنينا وشربنا الخمر وفعلنا ووعدنا البنات هل لنا من توبة؟ فأنزل الله تعالى هذه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما من يدعو الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقربون نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه الكافر مهما عمل من إذا تاب تاب الله عليه فهو لا قال المؤمن إذا قتل النفس يخلد فيه وهذا كان إيه مذهبه ولكن يقول العلماء أن بعد ذلك رجع لأن هناك في أحاديث نعم التوبة تجب ما قبلها وحديث موجود في البخاري وفي مسلم أن رجل ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا فقال هل لهم من توبة راح لواحد يعني ما هو عالم صاحب رهبان قال له كيف تقتل 99 كمان تتوب ما يصير فقال لك 100 تصير تمام إجرام رسمي فراح سأل عالم فاهم قال له من يمنعكم التوبة هذه بس هذا بلدك هاجر من هذه البلدة إلى بلدة ثانية هذول الأصحاب معلومة أشرار دائما معهم يزيد شر عن على شر بينما هو في الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملا هذول يقول جاء تائب وهذول يقول فجاء أرسل الله إليه الملك قسم ما بين الأرض فقاسم ما بين الأرض فوجدوا إلى الأرض الليل نعم فغفر الله وأدخله الجنة وهذا حديث البخاري في كل كتب السنة موجود وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وعبد الله بن عباس يعني رجع وما في أحد يعني إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول فإن رددنا إلى الله وإلى الرسول وهذا الحديث ذكر الرسول في البخاري وفي مسلم ما قال هذا للأمم السابقة وكل أحاديث يذكرها الرسول في كتب السنة وتجي نعم وما يقول فيها هذا معناه إنها تنطبق على هذه الأمة هذا هو الصحيح ولأجل ذلك وهو يقول لا لأن هذه آية مدنية وهذه آيات مكية والصحيح أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له فجزاؤه فرح قال يعني مين هذا سعيد بن جبير سعيد بن جبير من التابعين العلماء الكبار العظماء الذي قال اختلف أهل الكوفة لأنه كان هو في الكوفة ومعلوم أهل الكوفة كان فيهم علماء في هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال فرحلت إلى ابن عباس يعني سافر من الكوفة إلى إيه إلى المدينة عبد الله بن عباس إما كان في المدينة في ذاك الوقت أو كان في مكة أو كان في الطائف لأنه هذه المحلات اللي سكن فيها فسألته فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل هذه في سورة النساء وسورة النساء من السورة المدنية اللي آخر ما أنزل لأن أول ما نزل يمكن البقرة ثم بعد ذلك عمران ثم بعد ذلك النساء قال ما نزل ما نسخها شيء يعني ما هي آية منسوخة وبعض العلماء يقول أنها آية منسوخة فهذا رأي ثم بعد ذلك يعني نقل عنه بعض الناس على أنه رجع عن هذا ولما يتناقش مع أصحاب رسول الله وهكذا العلماء يعني لا بأس أن العالم يقرر شيء كذا وكذا ثم بعد ذلك يظهر له ذلك يقول إنه ما قررناه بالأمس غلط والقرآن يقول هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يعني إلى كتاب وإلى الرسول إلى شخص الرسول كان موجود وإلى سنة وآية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولما بعث الرسول معاذ قال بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة قال فإن لم تجد نعم اجتهدوا ولا آلوا فضرب رسول الله على صدري فقال الحمد لله الذي يعني سخر رسول الله هذا كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المقصود هذا فالقياس كذلك موجود يعني لا بأس لكن بشرط يكون ايه عنده ايه ادوات القياس مو طويل ابدا تو يقرأ العبارة فيقول انا مجتهد وكلام فلسفه وانا عربي وانا افهم الاحاديث وانا افهم هذا الكلام هذا فارغ يقول لك انا عربي حتى بعض سمعنا يقول لك البخاري ده هذا رجل بخاري البخاري احسن من مليون عربي ملايين كما نقول اليوم، هذا محمد بن سلمان، ولا في عالم في الدنيا صار زي هذا الرجل، كتابه هذا يعني ما له نظير أبدا. فيجي هو تو يقرأ العبارة يقول لك هذا سمعنا هذا، يعني غلطانين يعني أبدا غلط هذا. فلذلك يجب إيه ويكون عنده استعداد، يعرف العام ويعرف الخاء، أول يكون حافظ القرآن ويعرف السنة شيء كثير، مو معنى حافظ السنة كلها، ما في واحد حافظ السنة كلها. فإذا كان كده جات مسألة علمية فلا بأس يجتهد فيها، فإذا أصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وأما طويلب فاسألوا أهل الذكر، ما يعرف شيء كذلك فاسألوا أهل الذكر. هذا وزيد الفلسفات الطلبة الجدد هذول بيساوا مشاكل لا تعد ولا تحصى أبدا. غلطانين كثيرا يعني ينتقدوا مثلا أبدا، يقول لك تحرق الكتب، يقول صحيح مسلم هذا لازم يحرق، ليه؟ لأنه عشان يأول الصفات. طيب إذا بعدين ممكن نجيب صحيح مسلم وممكن نجيب النووي. لا، مثلا طالب علم محلات اللي فيها هذا يبين فيها، يقول كذا كذا أن الشيخ قال كذا وهذا كذا، فلا بأس بذلك، لأن النووي ليس معصوم. وهذا كان هو المذهب السائد، أن مذهب تأويل الصفات. قال فرحلت إلى فسألت عنه فقال لقد أنزلت آخر ما ثم ما نسخها شيء. خلاص هذا. وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حول الإسناد، يعني تغير شيخ الإمام بخاري. حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا الحنظري زميل الإمام أحمد، أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، نعم بهذا الإسناد، وفي حديث أبي جعفر نزلت في آخر ما أنزل في حديث النضر، إنها لمن آخر ما أنزلت، يعني دائما يؤخذ بآخر ما أنزلت، فلذلك لا يجوز أن وكذلك الحديث لا. حدثنا محمد بن مسنة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة هذا يعني من التابعين أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نعم، فسألت عنها فقال لم ينسخها شيء كده يقول هذه آية نزلت الأخير، ولو وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قالت نزلت في أهل الشرك، يعني بعد ذلك بعدما توسع الإسلام وأصبح الرسول المدينة، بعض ناس من كفار قريش قالوا طيب نحن أشركنا بالله وقتلنا النفس وشربنا الخمر وزنينا كمان، هل لنا توبة؟ فأنزل الله هذه الآية يتوب خلاص، من تاب تاب الله عليه. وأما هذيك يقول أبدا، وبعد ذلك ثبت إنه إنه رجع عن ذلك، وأن قاتل النفس تحت مشيئة الرب إن شاء، والقرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نص القرآن، ومعلوم قتل النفس هذا ما دون ذلك، فلا يجوز الإنسان أن أما إذا قال نعم قتل النفوس هذا حلال هذا كفر ضد يقول قتل النفس زي في عصرنا هذا، كل يوم تسمع كذا، يعني لو واحد ما يسمع الإذاعات خير له حقيقة، مسلمين يتقاتلوا مع بعض، نصارى يتقاتلوا مع بعض، 70-80-60 نفر، مرة طائرة مرة فيضانات مرة يعني ريح شديدة عين لسه يعني أشياء يعني، وهذا زي ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمن يكثر الهرج. الهرج إيش هو؟ القتل. يمكن بعض القرى يمكن يعني في قرية يمكن شهر ما يشوف واحد ميت. نحن يوميا يعني خصوصا بعض المحلات لكن ما فيها 5 أنفار 6 أنفار 10 أنفار يعني، لكن هذه الأشياء اللي تسمع في الإذاعات شيء يعني يخوف يعني حقيقة. لا حول ولا قوة إلا. ثم ذكر قال حدثنا هارون مع عباد عن منصور بن المعتمر عن سعير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين هذه لأنها سورة مكية سورة الفرقان، نعم، والذين لا يدعون مع الله إلى قوله وهنا لا يدعون مع الله إلى ولا يقتلون النفس التي حرم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورة مكية. وما يعني فقال المشركون ما يغني عن الإسلام نحن سيئنا كل هذه وقد علمنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله نعم جل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى آخر الآيات. يكفينا إلى هنا برضو نعيد هذا الحديث الذي يعني حدثنا هارون حدثنا هارون نعيد هذا هارون بن عبد الله حدثنا أبو النضر هشام لأن في الأحاديث كلها متابعة لهذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.